أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحاب الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأشكركم وأدعو لكم على تواصلكم، على دخولكم إلى صفحات البرنامج، سواء صفحة البرنامج ضع بصمتك أو صفحتي الشخصية أو المنتدى أيضا الذي في موقعي أو في إقرأ. أشكر كل من يتواصل معنا. بالأمس كتبت سؤالا في صفحتي، فإذا لم يمضي تقريبا نص ساعة إلا وقرابة يعني 400 تقريبا جواب على هذا السؤال حول حلقتنا اليوم. أشكر لكل من يتفاعل، لكل من يتواصل، فأسأل الله يحرمكم الأجر والثواب. أرحب بالإخوة الذين معي، العادة أقول بأبنائي لكن عاد اليوم أنتم شيبان. أخي أحمد، لا لا ترجم، في مترجم جاهز لنا، أخي أحمد الفهيد، وأخي البركاتي نهار، وأخي عبد الله الشريمي، والله يجزيكم خير اليوم على مجيئكم ومشاركتكم معي. إحنا اليوم حلقتنا تختلف عن الحلقات السابقة. الحلقات السابقة كانت حزينة إن صح التعبير، كان عندنا حلقة عن الإيدز وكانت محزنة لأنه يعاني منه فئة من الناس، هم أحبابنا وإخواننا وأبناؤنا وأهلنا، فنتألم لألمهم بلا شك، وعرضنا بعض الأمور واستضفنا بعض الإخوة. الحلقة التي بعدها كانت عن المخدرات، فزدنا الطين بلة وتكلمنا عن المخدرات، وكان في بعض الإخوة من المتعافين من المخدرات، وأيضا كان في بعض التقارير المحزنة عن المخدرات. الحلقة الماضية كنت أظن أنها سترفع يعني مستوى الفرح وتقلل من الحزن، فإذا بنا نزيد الطين بلة أيضا ونتكلم عن الصبر، وعرضنا أيضا قصة العم أبو فهد، ويعني الذي فقد عددا من أولاده، وسبحان الله كان فيها نوع من الآلام. فعندنا حلقة اليوم تختلف عن الحلقات السابقة. الحلقة اليوم يعني هي تتكلم عن فئة من الناس، من المهم أن نلتفت إليهم. هذه الفئة هم أعداد كبيرة في المجتمع، أعداد لا يستهان بها. يعني أنا لما بحثت في الموضوع وجدت أن هذه الفئة في مصر مثلا يتعدون المليونين، ما بين مصابين بالفئة إصابة تامة أو هم قريبون من الإصابة. في السعودية أنا قرأت في بعض التقارير أنهم 4%، وإن كنت أظن أن العدد أقل، ولا يا أحمد؟ 150 ألف، أي 150 ألف، يعني أقل من 4%، يعني لكن عدد أيضا لا يستهان به. وهي من المهم أن نتكلم، أن نطرح الكلام عليها. معنا طبعا الأخ أحمد والأخ عبد الله، هم من المختصين بهذه الفئة، ومعنا أخونا نهار، هو الآن لا يسمعنا ماذا نقول لكن في تصوري أنه يفهم نحن سنتكلم عن من. تعالوا اليوم نتكلم عن الصم. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم، إنها مسؤولية السمع والبصر. قال تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. لكن فريقا من الصم سمعوا واستجابوا لأنهم لم يولوا مدبرين. السمع والكلام والحوار والإفهام، ما حال من فقد النطق والكلام ولم يستمعوا إلى الصوت والخطاب؟ كيف يعيشون؟ كيف يفهمون الدين؟ هل منهم دعاة عاملون وعلماء ومؤلفون؟ ما حقوقهم علينا وكيف نضع فيهم بصمتنا؟ كل هذا وأكثر نناقشه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في الصم والبكم. واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا، بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سأتقدم بمقدمة في البداية، ثم بعدين أنا بسمع لكم، لأني أنا فرحان بوجود الأخ أحمد. طبعا أحمد، أنت اتصالك بالصم منذ الولادة، عطرك كذا قصتك مع الصم سريع سريع حتى الإخوة يعرفون بأهمية وجودك ووجود الأخ عبد الله ووجود الأخ نهار. طبعا ببساطة يا شيخ، وبعد ما أحيي المشاهدين، هو كنت طبعا والدي أصم، لدي في الأعمام تقريبا ستة من الأعمام صم. يعني والدك أصم؟ نعم. وأعمامك الستة صم؟ صم. والوالدي متزوج بنت عمه، فمجيدة للغة الإشارة. الوالدة. الوالدة. الوالدة ليست صماء. لا ليست صماء. لكنها تجيد لغة الإشارة. فنشأت في أحضان يعني الوالد والوالدة. أبو والدتك يسمع جميع مسلمين. لما خرجت على الدنيا كان أرى التبادل بلغة الإشارة ما بين الوالدة والوالد، وكذلك الأعمام في المحافل. إيش ترتيبك بين إخوانك؟ الثاني. وكل إخواني ولله الحمد مترجمين. كلهم مترجمين. نعم. ما شاء الله كلهم يسمعون. نعم كلهم يسمعون. أي. ومنذ أن خرجت وأنت صغير أبو سنة وسنتين ترى أمك تكلم أباك بالإشارة. أي نعم. وحتى في المحافل أنا دورية تقريبا أسبوعية أو سرية كان يجتمع فيها أعمامي ويأتون كل أصحابهم. فتكون كذلك هناك لغة الإشارة سائدة وهي اللي المسيطرة في المجلس. حتى جدي الله يحفظه يتكلم بلغة الإشارة، وجدتي رحمها الله كانت تتكلم بلغة الإشارة. جدك اللي هو أبو والدك. أبو والدي. أبنائه الستة. نعم. صم. أي نعم. كلهم. أي نعم. أي. وفي من عماتك أيضا صم. اثنتين. أي نعم. غير الستة. غير لا هم الستة اثنتين. ما بين رجال ونساء. ولي من أبناء العم تقريبا قرابة التسعة صم. صم. لعم متزوج صما وله أبناء جميعهم صم وسيسكن لوحده في منزل. عجيب. هو أصم وزوجته نعم. صماء وأبناء كلهم صم. كلهم صم. إيه نعم. طيب كيف تنتقل بالوراثة يعني؟ عمي متزوج تقريبا زوجة فيها الجين وراثي. هو الجين يسمونه جين وراثي، فيعني أتتهم الأبناء كلهم جميعهم كم أبناء؟ صم. إيه نعم. لكن جميع أعمامي الباقين أبناءهم ناطقين. صم. كم عددهم؟ أربعة خمسة؟ لا لا تسعة مع الأخير. تسعة كلهم صم؟ كلهم صم. وعايشين في بيت لوحدهم؟ عايشين بيت لوحدهم، يستخدمون تقنيات معينة حتى تعينهم إن شاء الله في الحياة ولا يواجهون أي مشاكل، بالعكس هو يعتبر من أعمامي الذي يعيش حياة ما شاء الله ناجحة تماما في أولاده. طيب أخوانك وأخواتك كلهم مترجمين؟ جميعهم مترجمين للصم. نعم. إذا أنت علاقتك أحمد من قديم بال من نشأت من نعمة أطفالي وأنا أتكلم بلغة الإشارة. والدي من عمري خامس يعني خمس سنوات وأنا أذهب معه للمستشفى أترجم له، أذهب معه إلى بعض الأشياء، بعض القطع المراجعات أترجم له، الاتصال الهاتفي أترجم له. فالحمد لله يعني نشأت على لغة الإشارة وهي يعني أعتبرها كرم من الله سبحانه. والله إن كرم من الله. إذن أصدقائك من الصم أكثر من أصدقائك من الناطق. وهذا الواقع، هذا الواقع. إذن أكثر عملك بالجوال مراسلات جميعها ولا اتصال فيديو؟ أو اتصال فيديو. نعم. وتحط الجوال كذا جوالك معك موجود. كيف تتأشر لما يصير اتصال مع واحد أصم وتريد أنك تتحدث معه؟ أنا في السيارة عندي الحامل الجهاز خصيصا لهالجهاز هذا، لما يتصلون أضغط الاتصال وأتجاوب معهم. طبعا بعد ما أخذ أشر مثلا قل له عليكم السلام كيف حالك بالإشارة. أتصل عليه السلام عليكم كيف حالك مبسوط. طبعا في إشارات خاصة بالجوال تستخدم في الجوال. طيب أنا بتكلم معك، ما أستطيع بتكلم معك على أني أنا أصم ورد عليك أنك تكلمني بالجوال. طيب. مثلا السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك أحمد؟ الحمد لله كويس. إن شاء الله طيب. الحمد لله. اليوم الشباب بيتعشون عندي، نبغاك تتعشى معنا. موافق على طول؟ نعم. طيب قل لي مشغول. لا ماني قايل موافق على طول. طيب بس ترى يعتبرون بس ترى العشاء على حسابنا كلنا، مسألة قطة بنجمع فلوس. أجل أنا آسف. أشوف أبتسلف أعطيك. طيب هالمكالمات عادة توصل كم من الرسالة؟ توصل ممكن 70 ولا 100%؟ 100%. توصل رسالة كاملة. كاملة. يفهمك تماما. أيه. خلاص يدري وش تريد. كنا قبل ما تطرح التقنية هذه بالرسائل النصية وعندهم صعوبة في الكتابة حقيقة. في الكتابة والقراءة. أرسل له نص ويرسل لي رد ثم النص ورد نص ورد ثم يجلس تقريبا 10 رسائل حتى يعرف وش المقصود في مثلا تعيين مكان أو وصف مكان معين، لكن الاتصال ما يأخذ أقل من دقيقة وصف له المكان. أي وين كانت مشكلة الاتصال الفيديو إلى الآن غير مغطية الشبكة ولا؟ تقريبا إيه يعني خاصة اللي ساكنين في غير الرياض بعض القرى ما عندهم اتصال فيديو يعني وبالتالي لا يزال عندهم مثلا مشكلة. بل أنا أحث حتى التقنية هذه ممكن تتوسع، وحث الصراحة حتى الجهات الحكومية الجنبية. أنا الآن عملي تطوعي منطقة الرياض بتوسعها، وأنا من منطقة الرياض، لما يذهب أصلا في جنوب الرياض يذهب عنده قضية في الشرطة يتصل عليه في الجوال أرد عليه السبيكر شغال للضابط والأصم يتواصل معي بالفيديو. بالله عليك. أي نعم. يعني هو مشغل الفيديو فالضابط يسمع السبيكر. الترجمة. أي نعم. وتحل قضايا عن طريق الجوال هذا. سبحان الله. الله حتى الأخوان في مكة كذلك لهم نفس الطريقة يتصلون عليه، في جدة لو كان عندهم قضية يتصلون عليه عن طريق الجوال. لكن حتى الآن يعتبر تقنية الجوال ما زالت يعني لا تزال تحتاج إلى طيب أنا كان المفروض أني أعطي مقدمة عن الصم وعدد الصم في المجتمع وحاجتهم إلى، لكن سبحان الله أنا دخلت في الموضوع مباشرة. فخلني قبل أنتقل لأخينا نهار، أنا ودي بس أسأل نهار، نهار ولد، هل ولد وهو أصم؟ أنا ما ولدت سماع. ولده هو أصم. يقول لما ولدت وأنا سامع، لما تميت عمر 9 صبت بالصم. أوه لما وصل عمره 9 سنوات. إذن مفروض إنه يتكلم. شوي يقول عندي جزء من. إيه بس لما وصل عمره 9 سنوات أصيب بالصم. يقول ما مع قلة مع انقطاع السمع انقطع اللسان. يقول أصبت بسبب حمى حرارة. في أحد من ما في أحد من إخوانه؟ لا بلا شيخ. في أحد من إخوانه أصم؟ يقول لي أخ ولده أصم. هذه ولد، هذه ولادة. أي وعندي أخ كذلك عنده يعني بقايا سمعية، لكنه يعتبر يعني جيد جدا أو فوق الجيد جدا. كذلك أخوه الأكبر. هو ما شاء الله يبدو له نشاط مع الصم. يقول أنا طبعا الحمد لله أعمل نائب رئيس مركز الصم في مكة. أي كم عنده نشاط من الصم؟ عشرين عضو طيب الصم في مكة. أكثر من 150 تقريبا. 150 شخص. نعم في مكة. وأنت ذكرت قبل قليل هذا طبعا اللي بينه وبينه تواصل، وبغض النظر عن العدد الكلي عمل ليس بينهم وبينهم تواصل العدد الكلي، أحيانا الهجرة التابعة لمكة قد لا تحسب. طبعا يا أخي الله سبحانه وتعالى يعني وزع النعم بين الناس، وقسم الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وكرم الله تعالى الإنسان كما قال سبحانه ولقد كرمنا بني آدم. كل إنسان يبتلى بنوع من البلاء فإن الله تعالى يأجره على هذا البلاء الذي أصيب به، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر العينين، قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن إذا أخذت حبيبتيه في الدنيا، يعني إذا أخذت عينيه في الدنيا فصبر ليس له عندي جزاء إلا الجنة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرص على أن الإنسان يصبر على المصيبة، لأن الصم هو نوع من المصائب التي تصيب الإنسان، فقال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب حتى شوك يشاكها إلا كفر الله تعالى له من خطاياه. فالإنسان يكفر الله تعالى عنه من خطاياه إذا أصيب مثل هذه الأمور. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا فقد شيئا من النعم أنه يجب على من اكتملت هذه النعم عليه أن يعينه، ولا يجوز له أن يتقاعس عن ذلك. مثل الإنسان المشلول الذي ربما يأتي بالكرسي المتحرك فيريد أن يصعد على درج فلا يستطيع، يجب على القادرين وجوبا، ليس المسألة ندب، يجب وجوبا يأتون ويعني يحملونه ويساعدون على ذلك. ولما ذكر الصحابي قال يا رسول الله دلني على أبواب الخير، قال له عليه الصلاة والسلام أن تعين صانعا أو تصنع لأخرق. أن تعين صانعا، إنسان يصنع شيء معين، نجار مثلا بيصنع وتأتي وتحمل معه الباب ولا تقرب إليه المسامير، أن تعين صانعا. ثم قال أو تصنع لأخرق. الأخرق هو العاجز عن الصناعة، واحد يريد مثلا يخيط لكن ما بصره ضعيف فما استطاع أن يدخل الخيط في ثقب الإبرة، أن تأتي وتعين هذا الإنسان لأنه عاجز عن ذلك. إنسان فرضا أصم ما استطاع أنه يبين حاجته، فتأتي أنت وتقف وتقول مثلا يا أخي أنا أعرف واحد يترجم لحظة، ثم تشغل الفيديو مثلا وتجعل واحد يترجم له من الشباب أو نحو ذلك، أو مثل ما يفعل الأخ عبد الله والأخ أحمد وكذلك الأخ العطاس اللي يترجم الآن، أنهم يحتسبون جزاهم الله خير في أنهم يأتون ويساعدون الصم أحيانا فترجم لهم، حتى لو كان هذا أحيانا يعني مشغلا لهم عن بعض أعمالهم الخاصة. طبعا الصمم قسمان، في صمم كلي بحيث أن الإنسان لا يسمع شيئا أبدا، ما يسمع شيء أبد، وهناك صمم جزئي، وهذه معلومات يبدو لي ليست جديدة عليكم لكن هي لإخوتي وأخواتي بحيث أنهم يعني يستوعبون ما نتكلم عنه. الصم فئة كبيرة في المجتمع، اليوم نحن حلقتنا هي رسالة إلى المجتمع، رسالة إلى الأسر التي عندها صم، رسالة إلى المدرسين، رسالة إلى من يعمل معهم صم، رسالة إلى الصم أنفسهم، فإن الصم الآن يتابعوننا. ينبغي لنا أن لا نحتقر قدرات أمثال هؤلاء. ونعلم أيضا أنه كان من العلماء مثلا إبان بن عثمان رضي الله تعالى عنه كان به صمم، ذكر الذهبي أن عددا من القراء كانوا صم، يقول وكان يعدل القراءة، كان أصابه صمم ففقد السمع لكن يتكلم، يقول فكان يعدل القراءة لمن يستمع إليهم، لمن يقرؤون بين يديه، بالنظر إلى أفواههم. يبدأ يسمع مثلا سورة والعصر وهو يركز في الشفتين، فإذا أخطأ عدل له بلسانه مع فقده لسمعه. فالمقصود أنه لا يحتقر أمثال هؤلاء. منهم يا أخي عندهم قدرات في الذكاء، ذكاء عالي، منهم عنده قدرات أحيانا حتى في حل المشاكل بين الناس، منهم من عنده حكمة، منهم من اشتغل بالتجارة. يعني أنا زرتكم ما شاء الله في الاحتفال اللي كان قبل أسبوعين، من الحاضرين أحمد تجار ولا لا، وناس يعني عندهم قدرة على التجارة والبيع والشراء، فهم ناجحون. لكن القضية أنهم في عدد من المجتمعات لا يزالون يشكون مثل ذلك. أنا ودي أسمع عبد الله، يعني أنت إيش علاقتك بالصم؟ أنت لست أصم ولا عمك أصم ولا أبوك أصم، وش دخلك في الصم؟ الله يجزاك خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. علاقتي بالصم بدأت بعد التقديم على الجامعة. أي. أولا قدمنا لأنه تخصص جديد وشيء زي كذا، ما كانت التوجه، لكن بعد العمل والدراسة في ثاني مستوى تقريبا ذهبنا إلى النادي للصم، فأحسسنا بمعاناتهم صراحة. أي. وأعتقد أننا تحملنا مسؤولية عظيمة، ووجدنا أن المجال يحتاج إلى دعم ويحتاج إلى مشاركة. أنت الآن عبد الله معلم، معلم للصم من سنوات وأنت تعلم الصم. نعم. طيب أريدك أنك الآن تشرح لي مثلا إنما الأعمال بالدرس دين، ولا أريدك تشرح لي إنما الأعمال بالنيات يعني والآن نهار لا يدري أنا أي حديث اخترت، أبيك تشرح لي إياه، ونسأل نهار ما هو الحديث اللي اختبار لك نشوفه تصلح ولا لا، نسأل نهار إيش الحديث الذي ذكره عبد الله. السلام عليكم. رجع شماغك حتى الصم اللي أيوة يصيرون يشوفون إشاراتك تماما. نعم. الحد لابد من النية، وضحت من الأعمال الحد في الصوم. اسأله يا أحمد، قل له وش الحديث اللي شرحه نشوف. يقول إنما الأعمال بالنية. إنما بالنية. ممتاز. ناجح في الأعمال بالنية. إذا أنت تشرح لهم الحصة من أولها إلى آخرها. الفصل اللي تشرح فيه كم أصم موجود عندي؟ نظاما 8 طلاب. لا يتجاوز 8 طلاب، إذا تجاوز 8 يفتحون فصل آخر. يفتحون فصل ثاني. لأن المجهود مع الصوم يحتاج إلى تركيز، وإلى لأن يختلفوا في القدرات وفي أن هذا أمه صم يكون مستواه جيد، أو أحيانا يكون سامعين ونلحظ التقصير فيه، لأن لا يوجد فيه اهتمام في البيت للأسف. طيب أنت وأنت تشرح لهم تتكلم، يعني تقول مثلا إنما الأعمال بالنيات كذا تأشر، ولا بس إشارات وأنت ساكت؟ هو في تواصل كلي أن نستخدم الكلام، لكن هذا لا يفضل، بالعكس الأفضل أني أستخدم لغة الإشارة فقط معه. ممكن بعد هذا أتكلم معه وأشرحها بشكل تفصيلي. الأعمال بالنيات ممكن أفصلها، لكن الشرح يكون بلغة الإشارة فقط لكي تصل إليه المعلومة. مش الأحسن حتى هو يفهم، يصير يحفظ الألفاظ من الشفة، يعني لما تقول بالنيات الأعمال يصير يفهم هو أنك قلت الأعمال ولم تقل مثلا تلفون. نعم. مثلا يبدو لي أن في مجال آخر عندنا تدريب نطق، هذا يستخدمه المدرس آخر، وهو يدربهم على النطق، يضع في ذني سماعات لديه بقايا سمعية. أي. ويستخدم مايك مكبر للصوت، ويستخدم معه الحروف نفسها، ألف يجعل هذا حرف الألف ويضع صورته ويجعل فرضا رقم واحد، ويستخدم يقول هذا ألف ألف، ويستخدم الحروف التي واضحة. كل أصم يبدأ يقلده ألف. نعم. ألف يقول كي ضعيف السمع. أحسن. الذي عنده بقايا سمعية. أحمد أنت ما سبق جربت مع أصم؟ لأني لما جئتكم أنا في الاحتفال، وإحنا بالمناسبة يا إخواني اليوم عندنا تقارير حلوة، عندنا تقرير الشباب كان عندهم احتفال صم كلهم، الحضور حول 200 تقريبا، وحضرت معهم، كان أيضا صاحب الفضيلة شيخنا الشيخ عمر العيد حضر أيضا، دكتور في جامعة الإمام. ومن ضمن التقارير التي سنعرضها تقرير مع فايز. فايز هذا إنسان عجيب. فايز لا يسمع ولا يتكلم ولا يرى، كل الثلاث غير موجودة. يعني لو يحضر في الاستديو معانا وينفجر الاستديو ما يدري إلا إذا اهتزت الأرض، يدري إنه حصل شيء. ومع ذلك فايز هذا داعية. أي نعم. ولا يا أحمد؟ بلى. ويبدو لي أنك ذهبت معه مرارا وترجمت. أي نعم. أنت وعمك الشيخ عبد الرحمن الفهيد. بل ويحمل هم الأمة الشيخ. عجيب. الرجل عجيب. يضرب صدري يقول شلون حال الإخوان المسلمين وهلا ذا في العراق ومشاكلهم في مصر. لا لا هو كفيف يعني معذور. إيه طبعا. بالمناسبة احنا سنكشف ايضا جانبا مهما، انا ساخرج الفاصل لكن ساذكر النقطة، ان الاخ فايز اعمى وبالتالي لا يفهم لغة الاشارة. يعني الاخ احمد لما يتكلم مع فايز ما يستطيع يأشر له مثل ما يأشر للصم ويفهمونه لانه لا يرى، ولا يستطيع يتكلم معه ويفهمه لانه لا يسمع. وبالتالي كيف يستطيع الاخ احمد لما يتكلم مع فايز أن يوصل إليه الرسالة التي يريدها؟ هذا الحمد لله تقرير حلو في هذا، لكن بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله. كن بينهم كن مثلهم في جودتك، أقبل هنا أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم. طبعا التفاهم مع الأصم يكون بعدة أمور، يكون بالكتابة، وهذا في الغالب يفعله الذي لا يعرف لغة الصم، يضطر أنه يكتب يقول اشتريت. وهذا يقع لي أحيانا في المطار، يأتي بعض الصم جزاهم الله خير يسلم علي، فأنا أعرف بعض الإشارات، يعني كيف حالك وعساك بخير، هذه يعني عرفناها وكذا وان طيب نفهمها. إنما أحيانا يبدأ يسألني يقول لي مثلا بتطول في جدة، بتروح تعتمر ولا بترجع، فأحرج فأستعمل الكتابة مباشرة. طبعا في السابق كان الواحد يبدأ يقول يا جماعة أعطوني قلم أعطوني، ألا الجوال، طلع الجوال واكتب يعني ماذا تريد وعطه إياه مباشرة. أهم شيء أن يشعر الأصم أنه نجح في التواصل معك، وهذا أمر مهم. أن لا يبقى الأصم يقول يا أخي يعني تعتمر ولا لن تعتمر، فأنت تقول ما يا أخي، يعني حاول أنه ما يذهب إلا وقد قضيت حاجته. حتى مجرد الاهتمام الشيخ. حتى مجرد الاهتمام، حتى لو لم تستطع إيصال الرسالة لها كيف أهتم وش أسوي يعني؟ أحيانا أحمد والله أنا لا أكتمك أنحرج، يعني يبدأ يسألني أسئلة ويسلم علي وأحبك في الله، وبعدين ما أدري كيف أرد عليه. طبعا الآن ثقافة الصم اختلفت عن السابق، ثقافة الصم صارت أفضل، وجود وسائل الإعلام، وجود الترجمة في كثير من وسائل الإعلام، وجود مترجمين حتى في المحافل. فالأصم لما يشوف اهتمام يعني الناطق له خلاص يعذر، مو مثل الأول يزعل وليش ما رد علي وليش ما، فالآن معذور يعني ليش أقابلك وما قدرت ترد علي، قد يكون معذور. وبالتالي يعني من الاهتمام أني أطلع جوالي وأقول له اكتب اللي تبغى حتى بس أفهم يعني ماذا يريد مني. طبعا هو بالكتابة هو بالإشارة هذا يستطيع أن يوصل رسالته. حتى العلماء في السابق لما تكلموا عن المعاملات الشرعية التي يجريها الأصم، مثلا الموافقة على زواج، الشهادة لو أصم حضر قضية قتل فذهب عند القاضي مثلا، أو مثلا في البيع والشراء، قالوا إذا كانت الإشارة تفهم منه تماما بحيث أنه يعلم أن هكذا نعم وهكذا لا وهكذا ثلاثة وهكذا أربعة، حيث أنه يستوعب ذلك، فإن إشارة تنعقد كما ينعقد الكلام من الناطق، سواء في عقود الخاصة به كالزواج والطلاق، أو في العقود الخاصة بغيره مثل الشهادة أن يشهد على شيء معين، أو في العقود المالية أو في غيرها من العقود، فهو مثل الناطق فيما يتعلق ببيعه وشرائه وزواجه وطلاقه وما شابه ذلك. الصم أيضا ينبغي عليه أن يعني أن تستثمر فيه القدرات الأخرى. يعني لما يولد لإنسان ابن أصم لا يقول في نفسه والله يا أخي أنا خلاص هالولد لا يمكن يستفاد منها، الله يوفقه، هذا حده أن يصبح إذا كبر أن يصبح مثلا يشتغل ميكانيكي ولا يشتغل مثلا، مع أن هذه شغلات حلوة يعني، أو نجار أو كذا، لكن لا يمكن أنه يشتغل في أشياء مما يشتغل فيه أهل النطق مثلا من التعليم والتدريس ولا تحضير ماجستير ودكتورة، مع أنه يستطيع أن يفعل ذلك. لذلك نحن لما جئتكم قابلت أحد الشباب شو اسمه؟ بدر العمري اللي كان لسه جاي من أمريكا. نعم. ودرس تخصصين. نعم. في في في أربع سنوات درس تخصصين. نعم. وأيضا الآن هو سيعود لدراسة. عادي المحسن. شيخ الآن بيبدأ. رجع ما شاء الله. نعم. الله يوفقه. كانت فرصة طيبة حقيقة، وإحنا شفناه في الخيمة أيضا. ونحن ذهبنا حقيقة إلى خيمة فيها كان عندهم احتفال حقيقة، وتشرفت أني بس ما تعشيت معكم ذاك اليوم. وتشرفت أني جلست مع الإخوة، تعالوا اذهبوا معي إلى تلك الخيمة. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك أقبل هنا ضع بصمتك. طيب كم اللي يحضر عادة كل أسبوعين كذا؟ فالكون ينتظر الورود تقريبا المعدل الثابت ما بين 60 60 50 60. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لكن اليوم مناسبة خاصة لهم احتفال. نعم اليوم طبعا ختام البرنامج هذا وبرنامج آخر موجود. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الآن هو أحمد ولا شو اسمه؟ عبد الله الضبيب. عبد الله الضبيب. عبد الله وين عمله؟ في رئاسة الأمر المعروف. أوه الهيئة. لا ماني في ميدان يعني. هيئة الأمر المنكر. إيش يشتغل طابع؟ يشتغل ناسخ. ناسخ. أي نعم في الإدارة القانونية. طيب إيش عندهم من نشاطات الآن علمية؟ يعني الآن عدد من الصم ربما يحتاج إنه يعلمونه الصلاة، الطهارة، الغسل من الجنابة، كذا كثير من الأشياء ربما هو يعني ما يعرفها. عندهم دروس علمية؟ عندهم شيء؟ في جواب مفتوح للجميع ولا أعطي من أجل؟ لا خلنا نسأل الشباب. يقول طبعا لك تجربة مع النادي، نادي الصم له سامات في مسألة المحاضرات الاثنينية هذه من أكثر من 20 سنة ما شاء الله. المحاضرة اللي هي كل اثنين مع الصم وكذلك كذلك اللي هو برنامجنا تبع مكتب الدعوة في البطحة، أنا برنامج ثابت كل الصم كل كل كل أحد درس ثابت في العبادات في الفقه في التوحيد في العقيدة. وكم يحضر تقريبا؟ من 35 إلى 45 يقول على حسب الفقه. أسبوعيا؟ أي نعم يوميا أسبوعيا. ثابتين هذولا؟ أي نفسهم ثابتين. ما شاء الله يا أخي شيء جيد. أنا نسيت أسألك عن نفسك، أنت الوالد أصم؟ والدي أصم، خمسة من الأعمام عندي في العائلة. خمسة من الأعمام صم؟ أي نعم. وعندك في العائلة كم؟ كل 20. 20 صم. هذا الأخ بدر طبعا أنا حتى أشرح الكاميرا حصل على بكالوريوس في التربية الخاصة من أمريكا لمدة كم سنة؟ يقول مع اللغة 6 سنوات تقريبا. يعني يحتاج أنه يتعلم اللغة الإشارة الأمريكية. اللغة الإشارة الأمريكية والكتابة والقراءة. والكتابة والقراءة. في الجامعة طبعا أخذت أكثر من تخصص وهذا اللي أخرني شوي. تربية خاصة وعلم اللغويات المشروع. طيب كيف قدر يا أخي هناك أقام لوحده ولا مع أحد؟ أول شيء كان في سكن الجامعة ثم سنتين ثم يقول بقابل وحدي. طيب كيف إذا راح للمطعم راح للسوبر ماركت ركب التاكسي كيف يتفاهم معاهم يا أخي؟ يقول فيه هناك طبعا دورات تقدم مثل دليل الطالب او دليل السائح وكمان يعني هناك يقول وهناك تسهيلات كثيره مقدمه للصم. سبحان الله هناك. طيب انا بسال واحد من الشباب وش اسمه ولدي هذا لابس السماوي شو اسمه؟ من قلبك الصافي الودود. عبد العزيز. عبد العزيز. عبد العزيز الايش؟ ضويان. ضويان. قدر بالإشارة يبين لك اسمك كامل؟ اي نعم حروف الأبجدية. عجيب خله يعيد. عين. عين. ايوه. أشر مثل. ها. داء. داء. ال. عين. أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بصمتك أصبني أرفع بي أشهد علينا لمستك كذا ولا هذا فوق كذا كذا شو هذي كذا هذا عبد العزيز. عبد العزيز. عبد العزيز. طبعا كلنا درسنا في معهد الصوم الابتدائي والمتوسط والثانوي. بعد الثانوية وين نروح؟ يقول طبعا هذه تعتبر أخطر مرحلة لنا بعد الثانوية. يقول الكلية لازم مترجم. يقول وكلنا بدأ يحمل المسؤولية. يقول لا رحنا المستشفى. يقول لازم مترجم. يقول وكلنا يقول وين المترجم؟ ماني مسؤول أنا مريض جاي مراجع أو شيء. أحسن. نعم. أحسن. المجتمع يعني ما فيه ما كان هناك يعني الواحد لما ينظر الأصم ينظر كأنه يمشي مع في الظل مترجم. أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. حقيقة كانت جلسة رائعة مع الشباب، استمرت يعني تقريبا من ساعة ونصف إلى ساعتين، وبعدها كان عندهم احتفال وشاركت مع شيخنا الشيخ عمر العيد في هذا الاحتفال، ثم بعد ذلك وقفنا مع فايز الذي إن شاء الله تعالى سنعرض لكم يعني التقرير الخاص به. طيب أنا معي عدد من النقاط لك ودي أسمع منكم الآن أحمد، بحكم يعني عيشك مع الصم من قديم، هل هناك يعني أشياء مفرحة ومحزنة؟ يعني ما الوقت حزننا كثير، لكن أعطنا بعض مواقف لبعض الصم الذي يعني لم يفهموا منه ما يريد أحيانا، أو أحيانا ربما وقع في بيته حريق أو كذا وتورط وما هو قادر يفهمهم يا جماعة أنقذوني، بس فكر شوي لحد ما ناخذ الاتصال. وأنا أيها الأحبة مع ترحيبي بأخي الحبيب المتصل، أود أن يكون اليوم اتصالاتنا من نوع خاص، وهي أن تكون الاتصالات من خارج المملكة العربية السعودية، يعني لمن لهم علاقة مباشرة بالصم، إما جيرانهم منهم صم أو أبنائهم أو كذا، لنعلم أيضا كيف يعيش أمثل هؤلاء. يعني عندنا والله الحمد ربما فيه يعني عناية، وإن كان لا نزال نحتاج إلى عناية أكثر بذلك من نواحي الشرعية والتعليم وغير ذلك، والإخوة جزاهم الله خير لك عبد الله وأحمد والشباب معهم يغطون شيء طيب، لكن كذلك نريد أن نسمع التجارب من الخارج. معنا من؟ أخي عمر، مرحبا بك. السلام عليكم. مرحبا عمر، أهلا وسهلا. أنا عمر الصبيحي، مدير عام جمعية المحافظة على القرآن الكريم في الأردن. مساك الله بالخير يا دكتور. يا مرحبا يا أخي عمر، الله يحييك أستاذ الكريم. يعني هذا البرنامج الرائع الطيب المبارك الله لفضيلتك، أعلن من خلاله أنه جمعية المحافظة على القرآن الكريم وبالتعاون مع شركة الأفق أنتجت أول تفسير في تاريخ البشرية بلغة الإشارة، أول تفسير للقرآن الكريم بلغة الإشارة للصم والبكم، ما شاء أي منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا لم يفسر القرآن لهذه الفئة كاملا. يعني هناك في جهود طيبة لبعض المؤسسات فسروا جزء أو جزئين، لكن نحن في جمعية القرآن الكريم فسرنا القرآن الكريم كاملا. ومن ضمن المشاهدات عندنا شاب اسمه ربيع، أثناء عمليات التفسير والعلماء يجلسون يراقبوا أثر تفسير القرآن الكريم على ربيع وإخوانه الصم، فربيع أجهش بالبكاء. الله أكبر. فبسأله لماذا العالم تبكي؟ المشرف على التفسير بسأل مترجم لغة الإشارة، أيه؟ يقول له لماذا يبكي هذا ربيع؟ فسأله فأجاب بلغة الإشارة، قال أشعر أن القرآن كأنه يتنزل الآن. يقول أشعر أن القرآن الآن يتنزل الكريم. الله أكبر. نقدم هذا المنتج للبشرية جمعاء. وهذا عمر الحقيقة إحنا في الأردن يمكن التواصل معنا على موقع الجمعية www.hofaz.org، ويمكن أن نوصل هذا التفسير من خلال مؤسسات الصم والبكم في العالم العربي. النسخة الواحدة هبتها $150، نحن نأخذها من المحسنين ونقدمها للصم في العالم أجمع. الله يجزيكم خير. نحن ندعو المؤسسات جميعا لتبادر عبر هذه الشاشة الرائعة قناة اقرأ بالتواصل مع جمعية المحافظة على القرآن الكريم في الأردن. حلو. وإحنا أخي الكريم يعني أنا أريد أن أقول للدكتور محمد وللمستمعينك الكرام، السعادة الغامرة غمرت قلوب هؤلاء الشباب. أحدهم يقول عندما رأى يعني مقاطع بسيطة من الفيديو وقال الله أكبر بلغة الإشارة طبعا، هذا كله في القرآن؟ فقال له المترجم نعم، هنا الحلال والحرام، هنا التاريخ، هنا الجغرافيا، هنا كتاب الهداية، كتاب النور، دستور الأمة. فصعق هذا الأصم من شدة ما رأى التفسير. طبعا يعمل على 60 ساعة تلفزيونية، وهو تنزل الآية بالرسم العثماني وبصوت قارئ متقن، ثم يقوم مترجم لغة الإشارة بشرح معنى الآية. اعتمد التفسير من وزارة الأوقاف الأردنية ما شاء الله وسماحة المفتي العام، وتم مباركته من الديوان الملكي الأردني العامر. الله ينفع بكم. وبفضل الله عز وجل نحن في الأردن نسعى لكي نتواصل مع كل المؤسسات في العالم العربي. أقول أنتم الأردنيين كلكم بركة، الله يجزيكم خير وينفعكم، وهذا بلا شك أنه إنجاز، أسأل الله لا يحرمكم الأجر. وبإذن الله تعالى أن يعني حتى في البيوت أنا أشجع من كان عندهم أحد من الصم أن يراسلوكم لأجل أن يحذروا هذا لأولادهم، بحيث أن الابن وهو جالس على الكمبيوتر يبدأ يعني يستوعب ويطور مهاراته ويطور قدراته الذهنية والإدراكية من خلال هذه المشاهدة، أسأل الله لا يحرمكم الأجر. هي طبعا أحمد يبدو لي، أو خلني أسأل عبد الله بحكم أنه مدرس للصم مباشرة، ستكون بالفيديو، لن تكون صوت ولا شيء ولا لا؟ نعم. إيه في الغالب أنها تصير مصورة، صوره وهو قاعد يشرح الآيات. أنت تدرس تفسير من ضمن المواد؟ ابتدائي، أنا أدرس الابتدائي. أدرس عندنا القرآن، لكن نقوم بتعليمهم التفسير لأجل يسهل عليه حفظ السورة. آه. كيف يحفظ السورة يا عبد الله وهو أصم؟ هو يحفظها. كيف تسمع لها؟ عن طريق الكتابة. أولاً نعطيه آية آية، يحفظها ونعطيه معناها. وإذا فيه أشياء أخرى تساعد على حفظه مثل سبب نزولها لما تكون عن طريق قصة. طيب أنا ودي أنك تسأل نهار كم يحفظ من القرآن؟ من قصار السور تقريبا. طيب يقدر الآن يقرأ سورة معينة وتدري يا أحمد وش السورة اللي يقراها، ولا نحول على لا ممكن ممكن ليش تدري؟ قل له اقرأ أي سورة دون تحديد. بالإشارة بقرأ الفاتحة. لا أنا ما أبغاه يبين لك. تقرأ بالحروف الأبجدية. أنا ما أريده يبين لك ما هي السورة. طيب أريده يختار سورة وأن تكتشف إيش السورة. طبعا مترجمنا العطاس وقف إن شاء الله خير ما دام إنك قمت بالواجب. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا الله أكبر فسبح بحمد ربك واستغفر أنه غششه كان توابا. طيب ليش لما جاء عند أفواجة ليش ما قال بيده؟ هذه عاد الإشارة. ليش بأشر بيد واحدة؟ هذه الحروف الأبجدية نقل نص القرآن. لكنه تفسير معاني القرآن هذا لها يعني ترجمة أخرى. طيب مدام إحنا دخلنا في الترجمة الآن، يعني أنتم الآن لكم طريقة معينة يفهمونها هم في الترجمة. طيب بسألك عن لما تأتي تتكلم عن المشايخ بسألك عنهم واحد واحد حسب يعني خبرتك يا أحمد. الشيخ بن باز إيش علامته؟ الشيخ بن باز لأنه من عرفه الصم هو كفيف رحمه كفيف. الله فمعطينه الشيخ، الشيخ بن باز. حيث أنك تأشر على عيونك يفهمون يعني أعمى كفيف مو أعمى بس شيخ. هذه كلمة يعني شيخ. يعني كل المشايخ هذا شيخ. نعم. طيب الشيخ بن عثيمين. الشيخ بن عثيمين هذه إشارة عنيزة. عنيزة البلد التي يسكن فيها الشيخ. نعم البلد. طيب الشيخ بن جبرين. الشيخ بن جبرين لأنه دائم لا تكلم أو أفتى يمسك لحيته من تحت رحمه الله يبدأ يبرم في اللحية. الله يغفر له ويرى. وبالتالي هالعلامة هذه للشيخ بن جبرين. طيب محمد العريفي. هذه عند الشيخ إشارة الشيخ. أعطني شوف. هذه وهذه. هذه من يعرف أو عرفة. وهذه عاد ما شاء الله بياض البشرة. بياض البشرة جزاك الله خير. طيب الشيخ سلمان. الشيخ سلمان العودة. سلمان العودة. أي نعم له إشارة اللي هي العود بخور. مأخوذة من الاسم جزء من اسمه. يعني بحيث انه كأنه قاعد يتبخر. هذا الشيخ سلمان العودة. أي نعم. طيب الشيخ عايض القرني. العايض القرني هذه إشارة أبها وهو شيخ من أبها. ويفهم مباشرة أنه هذا. طيب شيخنا الشيخ عبد العزيز الشيخ الآن. الشيخ المفتي. الشيخ على الشيخ. ليش اخترتوا هالعلامة؟ ما شاء الله يعني معطينه رسم معين بحيث انه الانف له بحيث انه يدري مباشرة انه هو. من معنا؟ اخي باسم تفضل. او عباس تفضل. يا عباس شلونك يا شيخ؟ يا مرحبا يا عباس الله يحييك. شباب زيدولي الصوت شوي ترى انا يلا اسمع اما عاد السماعة في الاستوديو ولا تزيدوني. السلام عليكم. شلونك يا شيخ؟ يا مرحبا يا عباس الله يحييك. أنا من العراق أخوتي 4 خرسان. ما اسمع يا شباب، الصوت عندي ضعيف، اما عاد تزيدونه هنا ولا في الفوق. ارفع صوتك شوي، انا ترى ما اسمعك تقريبا. اقول لك من العراق انا يا اخوتي اربعة فرسان طرشان. اي حلو، اخوانك الاربعة ما يسمعون؟ اي خرسان طرشان. طيب كيف انتم عباس تعلمونهم؟ هل يعرفون الصلاة جيد؟ يعرفون الوضوء، الطهارة من الجنابة، المعلومات الشرعية يعرفونها؟ اثنين منهم عندي، هم اثنين ولد اثنين وبنات اثنين، اثنين منهم يتهمون يعين عندهم ذاكرة، يصلون زينين بالنسبة للوضوء زينين، بس فقط شغلة واحدة. اثنين نوب الاخر فاقدين وعيهم تقريبا بالنص او اكثر من النص، يعني ما يعرفون لا يصلون لا شيء، عاطلين عن العمل، ايمان من كل شيء، يعني حتى الاكل لا تجيبوا اليوم وانا اقول كول يلا ترى ياكل. طيب عباس، تحس فيه عنايه بالصوم في المجتمع ولا ما في عنايه يعني مع الاسف؟ والله هي العنايه تقريبا ماكو حيل، مو في ما في لا، حتى يعني رواد الدولة لهم هم يعتبرون معوقين، يعني الدولة ما تدعم يعني في هذه الشغلات. أحسنت أحسنت، وهذه مشكلة، وعسى الله تعالى أن يعيننا وإياكم. الله يجزيك خير، ونشكر لك والله اتصالك أخي عباس، الله يحفظك. وهذه مشكلة حقيقة، أن الدولة إذا كانت ما تهتم بهذا، يعني عمر رضي الله تعالى عنه كان يصرف لكل عاجز، يصرف للصغير 100 درهم وللكبير 200 درهم. وعمر بن عبد العزيز، هذا عمر بن الخطاب الأول، عمر بن عبد العزيز كان يرسل إلى عماله في الأمصار، يعني صار خليفة هو، وبالتالي تحته مصر والعراق وغيرها، فكان يرسل إليهم أن يرفعوا إلي العميان والزمنة، الزمنة يعني المقعدين والصم، ارفعوا إلي أسماءهم، ثم كان يصرف لهم رواتب، وكان يجعل لكل أعمى يجعل معه عبدا مملوكا يخدمه، بحيث أنه يخي يقف معهم ولا يشعر الواحد منهم يعني أنه مظلوم مثل ذلك. معنا من يا شباب؟ أستاذ سامي، السلام عليك. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا بك، أنت مرحب. رئيس مجلس إدارة جمعية لرعاية الصم، لرعاية المعاقين سمعيا. أحسنت، لرعاية الصم. طيب ودنا نسمعك أستاذ سامي، نسمع منك إذا كان في بعض الأفكار التي طبقتوها معهم حتى يقتدي بكم بارك الله فيكم، من يعني يستمع إليكم سواء يعني في مصر أو في غيرها. أيوة، هو ربنا كرمنا الحمد لله بفريق عمل من الصم وغير الصم، الخبراء في لغة الإشارة وتعليم الصم. ربنا كرمنا واستطعنا بالفعل إن احنا نوفر أول مناهج لتعليم وتدريس اللغة العربية للصم من خلال لغة الإشارة. ممتاز. معتمدة من مجمع اللغة العربية في مصر وأمين عام مجامع اللغة العربية في الوطن العربي. ممتاز. بتعتمد على طبعا اللغة العربية لغة سمعية، وهذه المشكلة اللي عند الإعاقة السمعية، لأن ما بنسمعش اللغة دي. فاستطعنا من خلال مجمع اللغة العربية أن احنا ننظر إلى الجهة البصرية من اللغة، اللي هي اللغة المكتوبة. وبالفعل قدروا يبتدوا يطلعوا اسم الفعل واسم المفعول. ممتاز، في اللغة نفسها بين المصادر وال حلو، جميل جميل. طيب فيما يتعلق بتوعية المجتمع حول التعامل مع الصم وغيره، هل لكم أستاذ سامي شيء من الجهود في ذلك؟ تدريب الناس؟ احنا بنستشعر ان احنا لنا دور بالفعل ان احنا ندمج مجتمع الصم جوه المجتمع الكبير، مجتمع الام. جميل. مجرد وجودهم في المجتمع في اي مسابقات في اي محافل ويكون لهم وجود او ظهور قيم متميز جوه المجتمع هيغير صوره المجتمع. أحسنت. مجتمعنا مجتمع السم وسط المجتمع الكبير. على سبيل المثال كان لنا شرف احنا شاركنا في مسابقات للروبوت الانسان الالي ما شاء الله برمجيات وحصلنا في مصر على المركز الاول سنه 2010. أحسنت. رايت صوركم في الانترنت ما شاء الله، الله يبارك لك ويخليك. وبالفعل وطلعنا مثلنا مصر في المركز في الأولمبياد الدولي للروبوت في أمريكا، وخدنا كاسين، كاس احسن تدريب واشراف وكاس احسن ما شاء الله ما شاء الله روبوت. الله ينفع بكم يا استاذ، الله يبارك لك، وانا الله يخليك. سعيد بمكالمتك، ودي اطول لك، المخرج يقول لي لازم نقطع عشان الفاصل، فهو من بلدياتك عاد تفاهم معه بعدين. الله يحفظك اخوي سامي، الله يجزيك خير. ساعلق على مكالمتي مع الاستاذ سامي بعد هذا الفاصل القصير، ثم نعود اليكم باذن الله. أينهم كن مثلهم لا بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم. أنا أكرر شكري حقيقة للمتصلين الأخ عباس والأخ سامي، وأسأل الله أن ينفع بذلك. أنا بذكر بعض الممارسات الخاطئة وبعدين بسأل عنها نهار. في ممارسات خاطئة أحيانا تقع من بعض الناس مع يعني مع الصم. أنا ما أبغاك ترجم له الكلام لأني يعني أنا أشوف قاعد الترجم له مباشرة. خليه يا أحمد عشان نرى هل هو يوافقنا عليها ولا لا. منها أحيانا احتقار قدراتهم، يعني الأب مثلا يبغى عنده عزيمة اليوم، يبغى واحد من الأولاد يروح يشتري أغراض من السوق، الأصم يقول له هذا بلاش، روح يا خالد يا أحمد، يقولون طيب صالح يروح، صالح لا يعرف يتكلم ولا يعرف يشتري ولا يلعبون عليه ويأخذون فلوسه، ليش تحتقره يا أخي؟ ممكن هو أصم عنده نمي القدرات التي فيه. لذلك عمرو بن الجموح لما أراد أن يخرج إلى الغزوة رضي الله عنه وكان أعرج، قال له أبناؤه يا أبي إنك أعرج، قال إني لأرجو أن أطأ بعرجة في هذه الجنة. وإذا أنا أعرج، أنا بقاتل برجلي، أنا بقاتل بيدي بالسيف. فكذلك هنا، كذلك الضحك وعدم احترامهم ويأخذون المجال للتعليق عليه والضحك وإضحاك الناس، كذلك الاحتيال عليهم بعض الناس واتخاذهم سخرية مع الأسف، وتجد أن أحيانا ربما يعني يبدأ يعلق عليه وهو جالس لأنه ما يسمع، يبدون ينكتون عليه ويضحكون عليه ويغتابونه، وهذه حقيقة من الطوام، يعني يأثم الإنسان فيها إثما زائدا لأنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. كذلك يعني مما يجب علينا دعوتهم لمخالطة الناس وتخصيص برامج لهم، تخصيص قنوات، تنمية قدراتهم نحو ذلك. كذلك النظرة الشافقة بشكل مفرط، أحسنت، إنه مسكين وضعيف، لا هو أصلاً حتى لو جيت وعطيته كل الخدمات اللي يبغاها وبشكل يعني يحسسك أنك تتذلل له حتى يرضى هو وتحس أنه مرتاح، يشعر أنك مشفق عليه. نعم. طيب أنا ودي أسأل نهار، يعني ودي تسأل أحمد إيش الآلام اللي يعني التي عاشها بسبب الصمم، مع أن نهار كان يعني أصيب بالصمم عمره 9 سنوات، فما بارك يا أخي لما يكون واحد ولد أصلا وهو أصم، ستكون آلامها أكيد أنها أعظم. ودي يحكي لي الآلام اللي يعانيها الصم بحكم أنه يعني يعمل مع الصم عنده قرابة 150 عضو في النادي، فهو يعني يعاصرهم ويجالسهم. طبعا أشكر الشيخ محمد على استضافته واهتمامه بهالبرنامج. أنا والله اللي أشكر. ويشكر كذلك برنامج ضع بصمتك والفريق العامل فيه. يقول أتمنى، يعني هذه إشارة مهمة، أنا أتمنى أن البرنامج هذا المثري والجميل أنه يكون فيه ترجمة دائمة. والله هذه رسالة إليك يا أستاذ محمد سلام، ورسالة إليك يا أستاذ محمد الجعبري، شوفني على الهواء، ترى في ذمتكم هؤلاء الصم. أنا دائما أقول جيبوا لنا واحد يترجم، مرة تقولون الاستديو ما مشغول، مرة تقولون الكاميرا مدري إيش، مرة مدري إيه، ترى هؤلاء يقولون إحنا 150,000 شخص في المملكة كلهم صم، هذا غير الصم الذين في العالم الذين يتابعونها بعد ذلك في موقع القناة في اليوتيوب وفي غيره، فهي من ذمتي في ذمتكم. ها تزعلون للترضون، عاد نتفاهم بعدين. هنا طيب هذا طلب جميل، غيره طبعا يقول أبدأ بقصة حزينة جدا لأحد الصم في أحد المناطق المملكة. واحد من الصم تعين في أحد الوظائف الحكومية ويريد الترقية مثل زملائه، لكنه يتأخر في الترقية بسبب أن المدير لا يستطيع التواصل معه أو يرفع توصية لزملائه ولا، لكنه في النهاية أتاه المدير قال له هذه ورقة وقع عليها وإن شاء الله بيجيك الترقية، بعد ما أصر عليها الأصم أنه يرفع له في طلب الترقية إلى درجة أعلى في الوظيفة، فوقع الورقة ومضمون الورقة هي الفصل من الوظيفة أو استقالة من الوظيفة، خطاب مضمون الاستقالة من الوظيفة، فوقع وراحت إلى شؤون الموظفين. شؤون الموظفين بيتأكد مدير شؤون الموظفين، نادى الموظف قال له خلاص أكيد، قال له إيه أكيد، قال لي خلاص أكيد تبي هذا الأصم، يرد على المدير شؤون الموظفين يقول إيه أكيد أبي الترقية، لكن مضمون الخطاب هي استقالة. ف يعني قال له خلاص، يقول يعني تبي أكيد، يعني ويتأكد منه يعني بتواصل جزئي لأنه ما يجيد لغة الإشارة مدير شؤون الموظفين أو المسؤول عن التوظيف، فاتخذت المعاملة إجراءاتها. لما جاء الشهر الأول الشهر الثاني لم ينزل الراتب، راح المدير وش السالفة، ليش قاعد يشتغل قال ليش، قال راح للمدير شؤون الموظفين، قال المدير ما أدري راح شؤون الموظفين، طبعا المدير هو اللي تقصد، فراح لشؤون الموظفين قال وش، قال أنت خلاص ما المفروض ما تجي عندنا، وش جابك ومسكين يداوم. أي نعم يداوم. فطبعا راجع أحد الصم الكبار اللي هو معرفة في الأنظمة والقوانين ويشتغل كذلك في وزارة الخدمة المدنية المعنية في مسألة الوظائف. فقال جيب صورة من الخطاب اللي أنت رفعته. فأحضر صورة من الخطاب بدأ يقرأ وقال هذا طلب فصل يعني طلب عفوا طلب استقالة. فرفع معاملة للوزير وقال أنا لا أجيد القراءة وأتاني خطاب وكذا. فطبعا تعاطفا من الوزير وهذا نظاما يعني الصم خلاص افترض أنه كذا. فأعيد لي عمله يعني بعد معاناة ولا حصل حتى على الترقية. فهذه إحدى المعاناة. طيب هل هو عانى أشياء شخصية بسبب الصمم أو بعض الصم الآخرين؟ يقول لي والله معاناة حقيقية يعني في المجتمع. يذكر لي بعض القصص في المستشفى في مطار. يقول يعني تكلم بلساني أنا وبحالي وحال جميع الصم وكذلك الفتيات الصم. يقول كوني يعني نائب رئيس مركز للصم يقول مشكلة عدم وجود برامج كافية في التوعية. يقول يعني نواجه مشكلة في التواصل مع سواء قطاعات حكومية كنمثل المركز أو المجتمع. يقول يعني والحقيقة وأنا أعتذر من صراحتي يقول بعض معلمي وزارة التربية والتعليم أو منسوبي وزارة التعليم اللي يعلمون الصم يعني غير أمينين في مسألة إيصال الرسالة والقيام بالأمانة أمانة التربية أو أمانة التعليم. فيتخرج الأصم سواء لا يجيد القراءة ليست لديه ثقافة عامة يعني في الكتب اللي يدرسها الصم كتب يعني فيها إثراء كبير في الثقافة لكنه يخرج ما عنده أبجديات التعامل أبجديات أحيانا الثقافة الدينية حتى. الله يقول كذلك يعني أشدد على مسألة هذا حالنا حنا رجال فما بالك في النساء الصم. خلي يعيد النقطة وحطوا الكاميرا عليها يا شباب حتى بس يفهمونه الصم لأن المترجم الآن احنا استغنينا عنه قليلا مع وجود فخلوا الكاميرا حتى يفهمونه الصم. ايش معاناة البنات الآن التي هن صم يعني كيف هي تتعلم كيف؟ يقول يعني ضعف الثقافة لعسل عدم وجود مخالطة اجتماعية تعرف تقاداتنا وتقاليدنا وجود المرأة داخل المنزل وكذلك توصية يعني يقول يعني يصلني كثير من الصم اللي لهم أخوات في المنزل أو بعضهم يقول أنه فلان عنده أخت في المنزل صمة يعني يقول حاولنا وخاطبنا أنه يفتح مركز لهم لكن مشكلة الفتيات الصم جدا مشكلة كبيرة. يقول أنا يعني هذه رسالة وجهها لجميع المسؤولين في المملكة والعالم العربي أنهم يعني يهتمون بالجانب يعني يكونوا معادلين في اهتمامهم ليسوا يعني إذا كان لديه إحساس في الصم أن يكون الجانبين سواء نساء أو رجال. طيب ليش ما يفتح يا أخي اسأله ليش ما يفتح شيء في الصم للبنات؟ يقول هناك يعني محاولات لكن لابد من دعم ضروري يكون لنا دعم. ما لا خطبت مسؤولة لا بد يكون معك مترجم أنا مترجم هذا لا بد يكون في لغة حتى أوصل له جميع ما يعني خطاب ما يحتوي جميع المعاناة لو رفع خطاب. طيب هو الآن لما يروح للمستشفى لما يروح للمطار يحجز كيف يمشي أموره؟ يقول بصعوبة شديدة. هل يجد أحيانا إهمال؟ يقول أنا يمكنني طبعا أحاول أبادلهم بالقراءة جيد في الكتابة والتخاطب بشكل يعني جزئي لكن الحقيقة أنه يوجد إهمال هنا يوجد إهمال. الله المستعان. كثير يقول يهمش أترك آخر الصف لا أستدعى إذا جاء دوري حقوقي لا أخذها في كثير من القطاعات الحكومية وهذه حقيقة صراحة. طبعا هو الأعظم من ذلك لما يكون الشخص أصم وأعمى ولا يتكلم أيضا كما مع الأخ فايز. كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء في كل أوراق الحياة. الحين هذا يا شيخ عبد الرحمن لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم. أي نعم. ما يشوف لا يدري ما يشوف أبد ما يدري عني الآن. أها. شوف ما يدري ما يدري. طيب أنت فيه أنت تتفاهم معه بأي طريقة؟ باللمس؟ باللمس الحقيقة هو طريقة التفاهم معه كلها بهالشكل. باللمس. يعني الآن أشر له، أشوف هاي يشوفك، أشر له. لا لا ما يشوف. عشان يصدقون الناس إنه ما يشوف بس. ما يدري عنك إلا لما تلمس. لازم يلمس، لازم يلمس يدي. طيب. كيف معي عصا؟ وش معي عصا؟ معي عصا أنا تعبت. طيب. تعبت أنا من العصا. احنا ندري اني اضحك. يتعرض للخطر 5 مرات ذاك اليوم، انصدم وصلى سنة جالس على رجله بسبب ذهب المسجد. من ذهب المسجد جيت المسجد طب ورد. الحمد لله على كل حال. ويوم جبت العصا الحمد لله صار كلني اقف لي. انا سمعت انك مريض يا شيخ. الحمد لله على السلامة. الحمد لله. من قال لك اني مريض؟ وكيف عارف كيف عرفت؟ وسمعته كل دريت والله صدري وارسل لك وارسل لك. ما عاد على دريت يقول ما ارسل لي، ارسل لي رسائل. ما في ما في. ارسلت لك رسائل كم مره ارسلت؟ يكتب رسائل هو؟ زوجتي تكتب له. زوجتي تكتب له؟ زوجتي زوجتي قلت لها وارسلت لك. يقول ارسلت وارسلنا وارسلنا مرتين. ما شاء الله. قل له تذكر متى التقيت بالشيخ؟ تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا قبل كم سنة؟ إلا ألقى عندي كلمة في المسجد الكلية الأمنية ذيك الأيام قبل يمكن 15 سنة. أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بصمتك. أنا صغير ذيك الأيام. صح صح. ما تزوجت؟ اي ما شاء الله. الحين عسى عنده عيال. تزوج؟ اي متزوج. عندي 5. ما شاء الله 5. طيب هو الان. طيب انت صل في البيت. صل في البيت. في البيت في البيت. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما صلي في البيت. وي صدري. لا لا صلي في البيت. اقطع صلاة ولا اقدر حتى السنة ما اقدر اصلي. بالله يقول ملائكة ومسجد وبيت راو 27 درجة. يقول في البيت درجة واحدة 27 درجة. طيب كيف يدري الإمام لما يقرأ لما يركع ويسجد كيف يدري؟ يقول المسجد أنا قلبي موت موت موت في المسجد. يقول طيب طيب أنت عارف كيف مسجد؟ عارف ذا عارف كيف؟ يقول ها باللمس كذا باللمس أحس به. أها. طيب كيف بالسلام كيف؟ لا حرك كتف عرفت إني نسلم. إذا بدأ يتحرك اللي جنبه عرف إنه يسلم. نعم. السلام. السلام عليكم. كذا يقول شفت شلون؟ أدري. يقول أدري. طيب عياله الخمسة يسمعون ويتكلمون؟ أولادك الخمسة يسمعون الحمد لله. كيف يتفاهمون معه؟ شلون؟ قال مرة أنا ما أشوف عيالي بس أشمهم. والمس. أتمنى أشوف عيالي. قاعد يصيح يقول أبغى أشوف عيالي أبغى ألمسهم بس. من قلبك الصافي الودود فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود فذرف هنا كرما وجود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأخ فايز العجيب يا جماعة أنه يعني أنا أذكر قبل أكثر من تقريبا 12 سنة جاء وألقى عندي محاضرة في مسجدي الذي أنا إمامه تلك السنوات، وكانت بال يعني ما بين لمس وما بين إشارة وتأثر بذلك الناس. طيب أم محمد السلام عليكم. أم محمد معنا. أم محمد من العراق ولا ذهبت يا شباب؟ طيب أم محمد يبدو أنها ذهبت عنا. فالمقصود من هذا أن سبحان الله مع أن عنده هذه الأمور التي تحول بينه وبين يعني ربما العطاء لكنه يقدم. أحمد أنت ذهبت معه مرارا وترجمت ولا لا؟ كيف يذهب إلى أي مدارس ولا مساجد ولا؟ غالبا ما يذهب إلى مساجد وكذلك المراكز المراكز الصيفية مو بالصيفية المراكز اللي دائما اللي مثل مراكز إنسان النقاهة اللي فيها يعني أشخاص فيها نشاط لكن فيها أشخاص معادين أو كذا فيها في حفل يكون في ناس عليهم بعض التقصير فيتقصد هذه الأماكن. لا قيل له تعال في مثلا دار علم أو حلقة تحفيظ ما يحتاجون هذول. حلقة تحفيظ هم حفاظ القرآن ما يحتاجون هذه ناس أكسب فيهم أجر. طيب أنت تذهب وتترجم معه أحيانا عبد الرحمن عمي. طيب هل في مواقف تأثروا ناس فعلا لما رأوا لا يسمع ولا يتكلم ولا يرى وشغال في الدعوة؟ كثير كثير شيخ. بل يبكون أثناءه ويعلون التوبة شيخ. يبكون أثناء سماعهم لهم. نعم نعم. يتكلم عن إيش غالبا؟ عن الصلاة. غالبا يتكلم عن الصلاة وعن المحافظة. يتكلم في أمور عامة لكن يقول يعني انظروني أنا لا لما يقف أمامهم وينظرون إلى إلى إلى هيئة الرجل الأعمى الأصم وهو يتكلم يتأثرون مجرد رؤيته، فما بالك لو تكلم في أمور دين يقول أنا ألتزم فيها، فما بالك أنت يعني أيها الشخص الذي تراني الآن. مروجي يعني عفوا ناس تعافوا في حملة حج، أخذته هو مع شخص ثاني من تعافوا من المخدرات نعم وذهبوا يحجوا نعم في حملتهم، دخلنا عليهم أنا وفايز ومعنا عبد الله الضبيبري خرج في التقرير عبد الله وألقي محاضرتين تأثروا منها وبكوا بكاء شديد يعني سبحان الحمد لله يعني. الله ينفع يا رب هذا فايز ولا أقطع كلامك الشيخ أيه. فايز في حملة الحج قابله مجموعة من العساكر في الكلية الأمنية اللي كنت أيه. ما شاء الله ناس بعد المحاضرة التزموا وسلموا عليه ويحبوا الرأس قال منهم أنتم يعني ما أعرفكم قال أنه جيت لقيت محاضرة في مسجد الشيخ محمد العريفي وقتها لا إله إلا الله أختي حليمة السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ مرحبا أهلا وسهلا أختي حليمة مرحبا بكم وعليكم السلام تفضل الله أنا عندي أخوي عمره حوالي 17 سنة ما بيتكلم لكن بيفهم نعم كيف بيسمع يعني كيف معلوماته حول الصلاة الطهارة الغسل عنده معلومات لا ما يفهم في الحاجات دي يعني عقله معه يعني ليس عنده مشكلة في العقل لا عنده مشكلة في العقل عنده مشكلة في العقل إذا يا لعلكم أقول تعلمونه ما بشدة شديد طبعا الله شديد يا شيخ طبعا. الله يجزيكم خير عسى الله أن يجعلنا وإياكم جميعا من أحبابه وأيضا نحرص تعلمونه ما يستطيع أن يفعله من العبادات عسى الله أن ينفعنا وإياكم عبد الله حطني النقطة اللي عندك في نص دقيقة لأنه لازم نطلع الفاصل الإعداد المعلمين يعني الأخ تكلم عن أمانة في المعلمين أنا أعتب على إعدادنا في الجامعة ترجم له وش يقول الشيخ عبد الله عشان عنده رد يرد إعدادنا في الجامعة لم يكن على المستوى المطلوب أنا في لغة الإشارة في الجامعة فقد درست مستوى واحد أو مادة واحدة 3 ساعات في الأسبوع مدة 4 سنوات اللي درستها فقط لغة الإشارة فصل واحد مادة واحدة دراستي 4 سنوات فقط 3 ساعات أخذتها في لغة الإشارة إذا لم أهيئ نفسي بعض الزملاء يتعينوا في هجر في هجر كيف يتعلموا لغة الإشارة سنت فالإعداد يعني نعتب على إخواننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدون الهيكلة وتكون إعداد قوي للمعلم وليس فقط أن نعدك وتروح برا مع الصوم وتطور نفسك يمكن ما حصل إلا كم طالب عندي في هجرة أو في أحد المناطق أحسن والله أنه مهم بإذن الله لعل إن شاء الله القائمين يعني يحرصون على ذلك أيها الأحبة احنا بنطلع فاصل يبقى معنا الفاصل الاخير اظن يبقى معنا يمكن قريب من 13 دقيقة عندنا فيها 2 من الاطفال صم وجبناهم بنجلسهم معنا ونخليهم يسولفون مع بعض ويعني نشوف كيف يعني يتعاملوا مع بعض عندنا كذلك يعني الاحتفال الذي عمله الصم عسى الوقت ان شاء الله تعالى يكفي نخرج معكم من هذا الفاصل القصير ثم نسعد بلقياكم بعده باذن الله كن بينهم أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك السلام عليكم احنا حضر معنا اليوم او الان في هذا الفاصل احنا ما بقي لي 10 دقائق فانا قاعد اسرع حضر معنا 2 من ابنائنا السلام عليكم السلام عليكم وش معنى كذا مبسوط الحمد لله طيب انا ودي يعني يسولفون مع بعض عن مثلا اسألهم قال أنتم في مدرسة واحدة ما هي مع بعض طيب مدرسة واحدة طيب أبغى واحد منهم يسأل الثاني عن المدرسة كم عدد الطلاب أبغاهم يسولفون يعني ولا خليه يبدأ يمكن الثاني عنده سوالف واجد ومشغلني من قبل الحلقة مدرسين كويسين اختبار خلاص يقول اختبرين ونجحنا الحمد لله طيب كم عدد الطلاب في الفصل عندهم خمس كم ألف معك كم 2 3 بس كم 5 جوا 5 طيب أنا أبغى نهار يبدأ يسولف معهم خلها جلسة صم يسولفون مع بعض على قول عبد الله لقاهم نهار اسأله عن مدرسته عن اخوانه وين بيروح في العطلة بيصوم رمضان ولا خمسة أربعة اثنين بنات ثلاثة أولاد. زين انك ترجمت. لا إيه طيب ودي تسألهم وأنا قاعد أكلم نهار حسب يسمعني ودي أسألهم هل عندهم مشاكل بسبب أنهم صم في اللعب مع الأولاد في كذا التعليم العام أيضا في مخالطتهم مع زملائهم. هذا يزعل لعبنا كورة يزعل لعبنا هذه اللي الخشم مش معنى هذه زعلان هذه زعلان زعلان آه ليه ما يسجل هدف إذا ما سجل هدف يزعل إيه. طيب هم يلعبون كيف لما يلعب كورة كيف يدري إن هذا يناديه يقول تعال ناول وتعال ثلاثة أربعة يقول فزنا عليهم ثلاثة أربعة بيكمل السالفة يكمل السالفة اللي قبل شوي لا يقول ترى عندهم الصم عندهم دقة في الملاحظة هذا نهار يضيفها فعيونه شغالة يمين يسار ما يحتاج إلى صوت ولا شيء لعب على الصامت أها يقول عندنا حكم مثلا في مبارياتنا في المركز لما نقابل مركز آخر في منطقة من المناطق يقول عندنا حكم موجود يقول حكم كذلك أصل حكم مش معنى حكم ساحة لا حكم مع صفيرة حكم كذا هذا حكم أيه. كأنه صفيرة الصفيرة. طيب كيف تتفاهم مع أهله وش اسمه أنا نسيت وش اسمك أنت اسمك أسامة أسامة طيب أسامة كيف يتفاهم مع أصدقائه مع أهله صديقك أمك أبوك أخوانه شارك كويس ولا تسمع يعني شوي بس يتكلمون طيب اسأل ولد هذا وش اسمه هذا مشعل ايوه ما شاء الله لقطها عبد الله ما اشوفها انا على جنب قدام تشوفها اي كويس اشارتهم كويسه يتواصل معهم جيد اهله يفهمونه لما يأشر يقول بالنسبه لاصدقاء يعلمهم امك ابوك اشاره كويس طيب عندهم تعرف عندهم خادمه في البيت موجود اي الخادمه تفهمه بحكم انها ما هي عايشه معهم اي لا تعرف لما يقول لها ابغى تعملي لي سندويش جبن اي تعرف ابيض سندويش ابيض وتفهم هذه اشارات منزليه يسمونها خاصه طيب يا احبه احنا حضرنا احتفال لاخواننا واحبائنا وابنائنا من الصم نخرج انا وياكم الاحتفال سريع ونرجع ان شاء الله هنا ضع بصمتك ضع بصمتك اقبل هنا ضع بصمتك اقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من امل اشهد علينا لمستك اقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من امل اشهد علينا لمستك فالكون يا الصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أنا جدا سعيد يعني إلى درجة قد يكون قلبي باكي بوجود الشيخ وكذلك وجود المترجم المعروف الشيخ عبد الرحمن فأشكر الصم وأشكر الحضور على حضورهم في هذا المحفل فيقول يعني أنا عارف الليلة في مباراة مهمة والشباب تركينها وجايين لأجل هذا الحفل إن شاء الله المبارك فيتكلم طبعا عن نشأة البرنامج كان العام الماضي يقيم البرنامج فكان له برامج عدة فقرات عدة أنشطة عدة فكان طبعا المقصود به الشباب الصم والمستهدفين هم الصم وهم اللي يفعلوا هذا البرنامج فنحن الذين قمنا بهذا البرنامج وبدأنا الحمد لله نعرف ثقافتنا ونعرف ما هي البرامج المناسبة لنا فيعني كونت بعض اللجان وانشأت بعض الأنشطة فإن شاء الله بيكون هناك مستقبل باهر ووجدنا نشاط رياضي ووجدنا نشاط طبعا نشاط ثقافي واجتماعي وأنشطة متنوعة ومتاحة للجميع فحتى ما كنا ننظر للأعمار فركزنا على مسألة الشباب الصغار بعدم وجود برنامج ملائم لهم في الميدان. أنا سعيد جدا والله بهذا اللقاء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم وأن ينفع بكم. وهذا الاجتماع الطيب هو بلا شك علامة على النجاح، وذلك أن الإنسان إذا فقد شيئا من القدرات، سواء كانت قدرة مالية ما عنده فلوس، أو القدرة على المشي، أو القدرة أحيانا على النظر، أو القدرة على السمع أو على البصر، ينبغي له أن يحاول أن يستفيد من القدرات اللي رب العالمين أبقاها عنده، فلا يقول في نفسه والله أنا ما أرى إذا خلاص ما أستطيع أني أعيش، لا، استفد من بقية القدرات اللي موجودة. واحد يقول مثلا أنا والله أنا ما أسمع ولا أتكلم، معناه ما أقدر أعيش، لا، استفد من القدرات اللي موجودة. غيرك ما يستطيع أن يمشي ومع ذلك استطاع أن ينجح، غيرك ما يستطيع ربما أن يرى ولا ما يسمع ولا يتكلم، مع ذلك استطاع بإذن الله تعالى أن يكون له بصمة وتأثير في المجتمع. لا بد أن تحاول أنك تصلح ما تستطيع من إخوانك الذين هم ربما صم بكم، الذي عنده تقصير في صلاته، عنده ربما تقصير في طلب العلم، تقصير في الاستفادة من وقته، تقصير في القراءة والتعلم. ينبغي لك أن تحرص أنت غاية الحرص على أن يكون لك تأثير فيه، كما قال الله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت، بحيث أنك تكون مبارك أينما نزلت وأينما حلت. أسأل الله أن يحفظكم وأن يجعلنا وإياكم مباركين، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات أعمالنا وأعمالكم. وأنا حقيقة سعيد جدا بمثل هذا اللقاء الطيب، وأشكركم جميعا على هذا الحضور الرائع، لأن نجاح هذا الحضور بحضوركم أنتم، ونجاح هذه النشاطات بوجودكم أنتم. ضع بصمتك، دعنا نسامر بصمتك، وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك، أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أشكر حقيقة الإخوة أيضا في معهد الصم في الرياض جزاهم الله خير، وكذلك غيرهم الذين مكنونا من يعني مشاركتهم، وأشكر أيضا الشيخ عبد الرحمن الفهيد اللي يسمونه الشيخ المترجمين، وهو كذلك الذي رأيتموه قبل قليل يترجم معي، وأيضا كان معنا شيخنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر العيد، لكن عاد لم يتيسر أيضا أن يكون خروجه قبل قليل معنا. أحمد، في فرق بين لما تتكلم مع أصم عربي أو أصم أمريكي أو أوروبي؟ فيه لغات إشارة مختلفة شيخ. لغات إشارة مختلفة، لذلك وجدت قواميس معينة لمعرفة الإشارات مثل اللهجات، حتى داخليا حتى في الخليج، فوجد قاموس العربي الأول، قاموس العربي الثاني، حتى وجد قاموس إسلامي جديد ولسه نازل. جميل. يتوحد في جميع المسلمين، وهي إن شاء الله بادرة كويسة من الإخوان في قطر، تحت يعني إشراف وزارة الأوقاف في قطر، وتحت الله. مشاركة جميع الإخوان منهم الشيخ عبد الرحمن وجميع الدعاة وطلبة العلم من الصم. ممتاز. يعني أينا. تصبح إشارة الصلاة وحدة هنا وفي أندونيسيا في أمريكا. أينا. الصوم إشارة واحدة، إشارة واحدة، أبو بكر، عمر، إشارة. عثمان، أي. علي، غزوة بدر، غزوة أحد، كلها واحدة في العالم كله. نعم، حتى الإشارات العربية أنا أستخدمها في تواجدي في البلدان العربية، لما أروح، لأنه في اختلاف في لغات الإشارة، فأستخدم لغة الإشارة الموحدة، الإشارية الموحدة العربية، وهي تقريبا 3000 كلمات تمشي الواحد. في فرق بين، لكن قواعد والسمات واحدة في لغات الإشارة كلها في العالم. كيف الحال بالعربي بالسعودي كذا؟ هذه كيف الحال منشرح، لكن كيف الحال هذه في السعودي وفي العربي وحتى في خارجيا تستخدم في كثير من البلدان الأوروبية. هذه إيش اسمك؟ هذه منشرح صدرك، وهذه اسمك الاستيكر، لما كان الاستيكر الاسم. اسمك. طيب لما تكلم واحد أردني أصم أو مصري أو عراقي أو سودان كيف تقول له؟ لهم إشارات معينة، لكنه ممكن لو أشير له بهذا ويعرف ثقافتي راح على طول يربط بالثقافة ويمشي. أنا جانا أصم من فرنسا، لغته الإشارية فرنسية، لكنه جلس معنا نص ساعة وما شاء الله لما عرف طبيعة والثقافة اللي يعيشها الأصل، ما نقول ثوب، شماغ، شخصية، ثوب، خلاص يعرف، فعلى طول يربط بالثقافة ويربطها. معي صلاح، بس أخونا صلاح أعطوني بسرعة ما بقى إلا دقيقة ونص. السلام عليكم. مرحبا بك أخي صلاح، أنت خبير في لغة الإشارة. الله يعطيكم العافية. يا مرحبا بك، يا ليتك اتصلت من أول الحلقة، نستفيد منك يعني أكثر وقت أطول. ودي بيشرفني اكون معكم حتى لو بلحظات قليله من برنامجكم. يا مرحبا بك اخي صلاح. والاصل يعني انا اكون كلام لك. ودي اخي صلاح تتكلم عما يتعلق بلغه الاشاره والهم الذي يعيشه الصم بسببها كذا باختصار. يا سيدي الحمد لله رب العالمين. يعني بدايه زي ما بنعرف انه تقدمت لغه الاشاره والدول العربيه تقدمت وصار الان لغة الإشارة العربية الموحدة وصدر الكتاب الإشاري الديني الموحد بالنسبة للدول العربية. والحمد لله ثقافة الأصم كانت قديما بالنسبة للأمور الدينية قليلة، لكن الآن الحمد لله بوجود عدد كبير من المترجمين وعدد كبير من المدرسين اللي يتقنون لغة الإشارة وتوصيل المعلومة الدينية اللي هي أهم أمور بالنسبة للإعاقة السمعية. تقدمهم الحمد لله الآن أي أصم بعرف الأمور الدينية. طبعا قديما كان خلينا أحكي لغة الإشارة ما في إلا الإشارة البيتية والإشارة العامية اللي بنحكيها إحنا، الآن تقدمت اللي هي الإشارة العربية الموحدة ونقدر نوصل أي معلومة. أخي صلاح هل تدلنا الآن على موقع جيد مؤثر في هذا يمكن أن يعود إليه أهل الأصم أو المتعاونون معه؟ طبعا في المنتدى السعودي الموجود حاليا، المنتدى السعودي للصم، المنتدى اللي هو العربي الإشاري العربي الموحد موجود برضو في الانترنت. ممكن يبحث عنه أي شخص وممكن توصل المعلومة بأقل الأمور. وعندكم أندية في السعودية، أندية في الرياض. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. وأنا والله العظيم ودي أسمعك لكن خلصنا. أسأل الله تعالى الجو. أشكركم يا شباب. شيخ موجود فيه مجانا القاموس العربي. ممتاز. موقع المركز القطري ممكن يسحبونه من النت مباشرة. ممتاز. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم وأن يجزيكم خير الجزاء على متابعتكم وعلى حرصكم. والحلقة يعني مرت سريعا لكن أسأل الله أن تكون الفوائد فيها كثيرة. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ضع بصمتك في الزكاة نراكم فيها بإذن الله تعالى. ثم بعدها عندنا حلقة عن الزواج بالمناسبة. فنسأل الله تعالى الجميع التوفيق. أسأل الله لي ولكم التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.